الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد في باب ما جاء في السحر، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث سبق الكلام على بعض الخصال الكبائر الأولى، وهي أولا الشرك بالله. قد عرفنا أن الشرك معناه صرف شيء من حق الله لغير الله، وأن الشرك هو أقبح ذنب عصي الله به، وأن الله لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيرهم، وأنه من مات على الشرك الأكبر فهو خالد مخلد في النار. وأما الشرك الأصغر فهو ينافي كمال التوحيد، وإذا مات الإنسان عليه ينال نصيبه من العذاب، ولكنه لا يخلد فيها بفضل ما معه من التوحيد. فعلى المسلم أن يحذر من هذا الذنب القبيح قولا أو عملا أو اعتقاد، وأن يخلص العبادة والعمل لله عز وجل. وأما الخصلة الثانية أو الكبيرة الثانية السحر، وقد عرفنا أن السحر كفر، لأن الساحر إنما يستعين على سحره بالشياطين، وأن الساحر حده أن يقتل دون أن يستتاب، لأنه قد يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطنا، فلذا يجب قتله من حين ما يثبت على أنه ساحر. وقد ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله في النصوص القادمة. وأما الكبيرة الثالثة فهي قتل النفس بغير حق، قتل النفس المؤمنة بغير حق، لأن المسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، يعني إذا قتل عمدا فإنه يقتل قصاصا، الثانية يعني التي تبيح قتل المسلم إذا زنى بعد الإحصان، يعني بعد أن يتزوج يزني فإنه يرجم حتى يموت، الثالثة التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن دينه بعد الإسلام. فمن لم يفعل واحدة من هذه الثلاث فإن دمه حصين وغالي وثمين، وقتله من أكبر الكبائر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الرابعة أكل الربا، والخامسة أكل مال اليتيم. وخص الأكل هنا لأنه أعم وجوه الانتفاع بالمال، وإلا فإن المقصود أخذ المال عن غير حله وبغير حقه، سواء بأنواع الربا وحسب تصرف المرابين وأنواع مراباتهم، أو الاستيلاء على أموال الناس بغير حق ظلما وعدوان بأي طريق كان، أو أكل مال اليتيم يعني الاستيلاء عليه واغتنام الفرصة ما دام صغيرا لا يفهم ولا يدري. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وجاء في الحديث أن النار تدخل من أفواههم وتخرج من أدبارهم. والخامسة تولي السادسة تولي يوم الزحف، وذلك الفرار من المعركة مخافة الموت في سبيل الله، إلا إن كان منحازا لفئة من المسلمين ليتقوى بهم أو ليتزود بسلاح فيحارب به ويقاتل. السابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني اتهامهن بالزنا وهن بريئات حصينات عفيفات ما لهن علم بما رميت أو ما لها علم بما رميت به واتهمت به. فإن قذف المؤمنة من أكبر الكبائر، ولا يجوز قذف المؤمنة ولا المؤمن، فإن القاذف إذا لم يثبت ما قاله وما ادعاه بأربعة شهود فإنه يجلد 80 جلدة. وخص المؤمنات هنا لأن قذف الكافرات غير كبيرة، لأن الكافر قد عمل ما هو أكبر من الزنا وهو الكفر، فما بعد الكفر ذنب. هذه الكبائر التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام هي من أكبر الكبائر وليست محصورة بها، فإنها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إنها إلى 70 أقرب من 7، يعني الكبائر كثيرة، منها عقوق الوالدين وشهادة الزور والغيبة والنميمة والسرقة والزنا. فالكبائر كثيرة، فعلى المؤمن أن يتجنبها كما قال عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. والكبيرة كما ذكرنا تعريفها في الدرس الماضي هو كل ذنب استوجب صاحبه حدا في الدنيا كالجلد أو القطع أو القتل، أو ختم أو توعد عليه، يعني ختم الوعيد عليه بعذاب في الآخرة أو لعنة أو مقت أو غضب، كل ذلك يعد كبيرة إذا ختم هذا الذنب بشيء من هذه الأشياء، عذاب أو مقت أو لعن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. جندب رضي الله عنه من الصحابة الثلاثة الذين يرون أن الساحر يقتل بدون استتابة، فهذا الحديث يقول الصحيح أنه موقوف عليه على جندب نفسه هو الذي يرى ذلك، يعني يرى أن الساحر يقتل ويضرب بالسيف وبدون استثابة، ذلك أن الساحر قد يتوب ظاهرا ويمارس السحر باطنا فتوبته لا تظهر، فإن تاب بينه وبين الله فإنه يلقى ذلك عند الله، لكن تطهير الأرض وتخليص الخلق منه أولى. نعم. قال في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. فصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جندب وعمر وحفصة ابنته رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه كتب لأمراء الأمصار يعني أمراء البلدان أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، ولم يأمر باستثابتهم، هذا دليل على أنهم قد اتفقوا على قتل الساحر بدون استثابة. ثم إن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عمر رضي الله عنهما أيضا كان لها جارية سحرتها فأمرت بقتلها ولم يذكر أنها استثابتها، فإذا الساحر كافر هذا حكمه وحده القتل بدون استثابة. وتعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر، تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر، لأن من تعلم السحر فإنه لا يتعلمه إلا عن طريق الشياطين، والعمل به كذلك، الساحر ما يعمل سحرا إلا مستعينا بالشيطان على ذلك، فلذا يحرم تعليمه والعمل به وتعلمه، ولا يحتج الإنسان يقول أنا أتعلم السحر من أجل أعالج الناس، فإن علاج الناس علاج السحر بسحر مثله هو من النشرة المحرمة وهو عن طريق الشيطان، وسيأتي ذلك إن شاء الله في باب النشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة. آية البقرة قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون، وقد عرفنا أن اليهود الذين استبدلوا السحر أخذوه ورغبوا به بديلا عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الحق، فإن من فعل ذلك منهم فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له من ثواب الآخرة من حظ ولا نصيب، وهذا دليل على أن السحر كفر، فإن الذي ليس له ثواب ولا نصيب من الآخرة هو الكافر، لا يحرم من ثواب الآخرة إلا الكفار. كذلك قوله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجهم ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أول الآية أيضا وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فأيضا هذا دليل أيضا أن تعلم السحر كفر، فالواجب على المسلم كما يحذر من السحر والسحرة أنه إذا علم أن هناك ساحر أو ساحرة فلا يتستر عليه أو يستحي منه أو يجامل أو يتركه ويقول أنا غير مسؤول، بل عليه أن يخبر به ويدل عليه حتى تطهر الأرض منه، وهذا واجب على كل مسلم إذا كان متأكد. نعم. قال الثانية: تفسير آية النساء وتفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. نعم، وهي قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون يعني يصدقون ويقبلون منهم. والجبت قلنا السحر، والطاغوت الشيطان، وقيل الطاغوت الكهان. وليس هذا معنى، وليس معنى ان الطاغوت الكهان يعني ان الطواغيت فقط هم الكهان، بل الكهان نوع من الطواغيت، فإن الطواغيت كثير. ومعنى الطواغيت الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو تجاوز الحد. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة كما ذكر ابن القيم رحمه الله. الطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، يعني أكبرهم وأقبحهم وأخطرهم، خمسة، خمسة أصناف: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. فالكهنة يدعون علم الغيب فهم من الطواغيت. ولذلك ذكروا أن لكل قبيلة من قبائل العرب ولكل حي من أحيائهم طاغوت يعني كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه، فيكذب لهم ويتكهن لهم، وربما صدق مرة واحدة وكذب مئة كما مر بنا في الحديث. نعم. قال الرابع: أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، طواغيت إذا تجاوز ما حد له وتدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له، سواء من الجن أو من الإنس، يصبح طاغوت. وقد أمرنا بتجنب الطواغيت، فلا نقبل عليهم أو نثق بهم أو نأخذ عنهم، لأن من عاملهم صار معهم. نعم. قال الخامس: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر رضي الله عنه، فكيف فيما بعده؟ يعني أنه يوجد من الطواغيت ومن الكهنة ومن السحرة حتى في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وفي زمن عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، سحره يهودي لعنه الله. السحر كان موجود ولا يزال موجود، ولكن السحرة في بلاد الإسلام يختفون، لأنهم يعرفون أنهم على غير حق وأن الإسلام يحاربهم، وكذلك الكهان. فهؤلاء قوم مفسدون في الأرض ويعرفون أنفسهم أنهم مفسدون وأنهم محاربون ومطاردون، ففي بلاد الإسلام يختفون، وإلا قد لا تخلو الأرض منهم. ولذلك يقول: من علم أحدا منهم فلا يجوز له أن يتستر عليه أو يسكت عنه، لأن ذلك من التعاون على البر والتقوى أن يخبر عنهم إذا كان إنسان متيقن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء عن قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجفت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجفت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. أنواع السحر كما ذكرت لكم أن السحر قسمان من حيث أنه حقيقة وخيال، وأما أنواعه والطرق التي يؤدى فيها فهي كثيرة، ومنها هذه الثلاثة التي ذكرت في هذا الحديث. هذه من أنواع السحر، لأن الساحر والكاهن يسحر الناس ويخدعهم بأي طريقة. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر. فسر الطرق بأنه خط يخط في الأرض، وذلك أن الكاهن أو الساحر إذا سئل عن شيء من ضمن سحره وكهانته أنه يخطط في الأرض خطوط على طرق معينة أمامك، ثم ينظر فيها ثم يقول لك الأمر كذا وكذا، يعني عما سألته عنه. وهل تظن أن هذه الخطوط هي التي تخبره وتدله أنه يرى فيها شيء؟ لا، هذا من باب الخداع، ومن باب التورية. وإلا فالحقيقة أن شيطانه الذي متعاون معه فإنه يقرقر في أذنه ويوحي إليه ويقول له قل كذا وقل كذا، يعني لمن سأل عن شيء، عن شيء ضائع أو شيء مفقود أو نحو ذلك، أو مسروق أو إنسان مسحور يقول، أو إنسان مريض يقول قل له إنه مسحور والساحر له فلان والسحر بالمكان الفلاني. قد يصدق وقد يكذب وهو الأكثر، فقد يصدق الكذوب ولكن الكذب أكثر، وما زاد كذبه على صدقه لا يوثق به. فهذا نوع من أنواع السحر ومن أنواع الكهانة، الخط يخط في الأرض. الثاني العيافة، قال زجر الطير، ومعنى زجر الطير يعني أنه يأتي العياف المشهور بهذه الأفعال التي كانوا في الجاهلية يعتمدون عليهم بها ويقتدون بهم ويتخذونهم أئمة لهم وقدوة، يأتي ويقول أنا أريد أن أسافر، أريد أن أتزوج، أريد أن أفعل كذا من الأمور المهمة، فأريد أن تعتاف لي، يعني تتخرص لي، تزجر لي الطير حتى أرى هل أنا مصيب أم أنا مخطئ، هل أنا على حق أو على باطل، أو هل أنا مستفيد أو خسران في هذا العمل، وهل الطائر كونه يتيامن أو يتياسر يدل على شيء؟ إنما هذا من خداع الشيطان فقط. فلذلك يأتي العياف إذا طائر من الطيور وقع على شجرة أو على جدار فيصيح به، يزجره، فإذا صرخ به طار، فإن تيامن تفاعل قال خلاص افعل، وإن تياسر تشاعم قال لا لا تفعل، لعمرك ما ما تجر الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله فاعله. الضرب بالحصى نوع من السحر، وسيأتي. فهذا يقول يعني يحلف بأن زاجرة الطير سواء رجل أو امرأة والذين يرمون بالحصى وغيرهم ما يدرون ما الله صانع ولا يدرون ما الله مقدر من خير أو شر، لكنه خداع من شياطين الجن والإنس ولا يقبل كلامهم إلا ضعفاء العقول والذين لا إيمان لهم. ولذلك سيأتينا أن من أتى ساحرا أو من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالعيافة إذن زجر الطير، وزجر الطير قلنا هو الصياح به، وذلك أن العياف يزجر الطير فيصرخ به، فإن تياما تفاءل وإن تياسا تشاءم. لكن الإسلام أبطل هذا وعلمنا الاستخارة، يصلي الإنسان ركعتين كما أرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بدعاء الاستخارة كما أخبر الصحابة رضي الله عنه يقولون علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن. فالحمد لله كل أمر باطل في الجاهلية أزاله الله وبين بطلانه وعوضنا خيرا منه. كانوا في الجاهلية إذا نزلوا منزلا في سفرهم قالوا نعود بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يعني يستعيذون بكبار الجن من صغارهم. فأبطل الله ذلك وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من نزل منزلة فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لن يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وهكذا كل شيء في الجاهلية باطل شر لا خير فيه، أبطله الله وعوضنا خيرا منه. فمن ذلك العيافة أبطلت وعوضنا بالاستخارة. الثالث من أنواع السحر قلنا الطرق والعيافة والطيرة. نعم الطيرة هو التشاؤم بالطيور وغيرها، كانوا يتشاؤمون بالطيور وغير الطيور يتشاؤمون في بعض الأيام في بعض الأشهر. فالإنسان الذي لا إيمان له الشيطان يلعب به، الشيطان يلعب بعقولهم لأنهم ما عندهم شيء يستنيرون به ويهتدون به إلى الإيمان بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه، ما عندهم إلا هذه الظواهر مما تمليح عليهم شياطينهم ونفوسهم الضعيفة. فكانوا إذا رأوا طائرا أسود مثلا تشاءموا منه، رأوا طائرا مكسور الجناح مثلا أو منتوف الريش تشاءموا، سمعوا طائرا ينعق بصوت لا يعجبهم تشاءموا منه، رأوا طائرا من الطيور التي لا يحبونها كالبوم أو الغراب تشاءموا منه. فإذا وقعت البوم على البوم إذا وقع على بيت وصاح تشاءم وقال إنه ينعى صاحب البيت، يعني أنه سيموت صاحب البيت وأن البيت سيخرب. وهكذا فالطيرة حيث أنها فيها خداع ونزع للاطمئنان من النفوس عدة نوع من السحر، لأن المتطير ينسحر أو يسحر من يتطير له، وقد جاء في الحديث ليس منا من سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له، لأن بعض الناس يأتي لمن هم مشهورين بهذا الشيء الذي نصبوا أنفسهم لهذه الأمور، مثل ما يوجد الآن عندنا مثل يقال هذا فران مشهور بالرقية وهذا مشهور بالحجامة وهذا مشهور بكذا، هم عندهم مثلا هذا مشهور بالكهانة، هذا مشهور بالعيافة، هذا مشهور بالتطير، فيأتون إليه ويقول تطير لنا، تشاعم لنا، عف لنا، وهكذا. فمن تطير لنفسه أو تطير له، يعني طلب من واحد أن يتطيره، ليس منا، لأنه ليس هذا من أعمال الإسلام، بل هو من الشرك المحرم، وهو نوع من السحر لما فيه من الخداع. يعني قلنا إن السحر هو إيش؟ هو ما خفي ولطف سببه، فهو من السحر من حيث الخداع، وأنه ليس له دليل على ما يقول بل يخدع صاحبه، والغالب أنه يغشه ويغره ويغويه ولا يدله على رشاد. نعم. إن العيافة والطرقة وطيرة من الجبت. الجبت قلنا هو السحر، يعني أن هذه الأمور الثلاثة من أنواع السحر، والجبس قال هو رنة الشيطان، رنة الشيطان يعني صرخته، وذكر أن الشيطان رن ثلاث رنات أو أربع رنات، رن حين لعنه الله صرخ، ورن حين أهبط إلى الأرض، ورن حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت سورة الفاتحة، لأن كل هذه الأشياء تحزنه، فهو يصرخ حزنا وغيظا. نعم. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. روى أبو داود إسناده وصحيح. اقتبس بمعنى تعلم، من اقتبس شعبة من النجوم يعني من تعلم شيئا من علم التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر. التنجيم نوعان، محرم وجائز. إذا تعلم علم النجوم علم الفلك ليستدل به على الأوقات والطرقات والجهات فهذا لا بأس به، فإن الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وخلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات اهتدى بها. فإذا تعلم الإنسان النجوم علم الفلك من أجل أن يعرف بها أوقات الزراعة، أوقات الصلوات، أوقات مثلا فصول السنة، لأن هذا مثلا هذا الفصل يصلح فيه كذا من النبات وهذا فيه يصلح كذا، أو تعلم من أجل يعرف الطرقات في الأسفار في القبلة، هذا لا بأس، كله على حسب نيته. وأما أن تعلم علم النجوم ليدعي علم الغيب عن طريقها ويخدع الناس ويسحرهم فهذا هو التنجيم المحرم، وهذا نوع من السحر، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة: قاطع الرحم ومدمن الخمر ومصدق بالسحر، يعني مصدق للمنجمين بما يقولون من ادعاء علم الغيب، لأن التنجيم وهو ادعاء علم الغيب عن طريق النجوم نوع من السحر، وهو المنصوص عليه في هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. يعني من تعلم شيئا من علم النجوم ليدعي علم الغيب عن طريقها ويسحر الناس ويخدعهم ويكذب عليهم فقد تعلم شيئا من السحر. زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه في هذا العلم المحرم زاد تعمقه بالسحر المحرم، كلما زاد زاد. من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، يعني كلما زاد تعمقه بهذا العلم المحرم زاد تعمقه بالسحر المحرم. ونسأل الله عز وجل الثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.